الله أكبر. اكبر اهل الله قدا وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اهل العقدة واخرجت الارض اثقالها اهل العقدة نور على نور

الأرض أثقالها فجعلناها ليها سافلها اخرج منها نور على نور نور على نور وألف بين قلوبكم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون